لاحظوا في القرى وخاصة في جنوب الجزيرة بأنهم لا يضعون الحجاب وذلك بينهم، وقد يكون بسبب زراعتهم ومزارعهم، فنجد أن الرجل في القرية يقابل النساء الموجودين في القرية ويعرفهم ويسلم عليهم، وقد يصافح الرجل امرأة من القرية عند عودته من السفر. ما رأي سماحتكم في هذا؟ هذه عوائد لبعض القبائل من الجنوب لبعض البوادي، والعوائد المخالفة للشرع لا يحتج بها عوائد قائدة، العوائد المخالفة للشرع لا يحتج بها، فإن الرسل عليه الصلاة والسلام بعثهم الله أن ينهوا الناس عن العوائد الباطلة والعادات السيئة، فكان من عادات العرب من عادات العرب عبادة القبور والتعلق بالأشجار والأحجار وعباد الأصنام، فمن عوائدهم فبعثه الله رسل إن كان ذلك، والدعوة إلى عبادة الله وحده سبحانه وتعالى، وهذا من عوائدهم الكشف وعدم الحجاب، فبعثه رسل التي أعدادها الناس لا يحتج بها، ولكن يسعى لإزالتها إذا كانت مخالفة للشرع المطهر. قل ذلك ما أكون في الجنوب في بعض الجنوب تساهل النساء والرجال في المقابلة المصافحة، وهي أجنبية منه إما زوجة أخيه أو جيرانه أو زوجة عمه أو خاله يصافحها، ربما قبلها أيضا، لا حول ولا قوة إلا بالله، بعض الناس أنه ربما قبلها إذا قدم السبب يقبل ابنة عمه ويقول أن هذا من الصلة. الحاصل أن هذه العوائد السيئة لا ينبغي أن تبقى، بل يجب أن تزول، فيعلم الناس أن الواجب تستر والحجاب، وأنها لا تكشف لجارها ولا لزوج أختها ولا لأخي زوجها ولا لعم زوجها ولا لخال زوجها، ولا يقبلها قريبها من عمها إذا قدم من سفر، ولا يصافحها ولا يصافح جارته، كل هذا منكر يجب أن يعلم. فلا يجوز للرجل أن يصافح المرأة الأجنبية التي هي ليست محرما له كجارته أو زوجة أخيه أو زوجة خاله أو زوجة عمه أو زوجة ابن عمه، لا يصافح. قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم النساء الكلام، والله ما مست يده يد امرأة قط ما كان يبايعهن إلا بكلام، وقال عليه الصلاة والسلام لا أصافح النساء. وما ولا يخفى ما في المصافحة ولمس اليد وقبض اليد من الرجل المرأة غير المحرمة من الفتنة. ذكر بعض أهل العلم نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه قال إن المصافحة أشد من النظر، الله أمر بغض البصر، فالمصافحة لمس أشد وأوكد في الفتنة من النظر. المقصود أنه لا يجوز المصافحة حتى ولو من وراء حجاب ولو من وراء منديل، كما قال بعض النساء تحط منديل، هذا وسيلة إلى طرح المنديل، فلا صار لا بمنديل ولا بغير منديل. نعم المصافحة محرمة لا بأس، فأختف هذا في الحمد لله لا بأس، زوجة أبيه أم زوجته لا بأس، زوجة ابنه لا بأس، أما غير المحارم لا يصافحها ولا يقبلها، تقبل أشنعها بالأشنع، لا يقبل امرأة أجنبية ولا يصافحها ولا ينظر إليها بل يغض البصر ولا يأكل بها سمعه أحد، كل هذا منكر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.